يقول ما يقول ما تحرم المصطفى والمصطفين ولا رفع لم يظهر من المذهب. ها؟ طيب. لأنه منطوق وذاك مفهوم. فمن قال بالخمس قد قال بأن ثلاثة تحرم. واضح؟ نعم. ومن منع القول في الزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث للرضا؟ نعم. نعم. اشترط أن يكون في زمن الرضا. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من العلم أو الفطام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب. فإن كان في غير هذا الزمن سألوك في غير هذا الزمن فلا يؤثر. لا يؤثر. تمام. هذا الشرط في خلاف ماذا كرنا أجل يمكن نقعه مع غيره. طيب مثلا انت ما الواحد ما يغلب جماعة لا لا صار اولا يشترط ان يكون مقدر بزمن والزمن اما الحولان او قبل الفطام يشترط هذا واحد لكن بس اختلفوه بالزمن المقدر او انه غير مقيد بزمن مطلقا وان المرأة لو فرض واحد اكبر منها صارت أم الله. نعم. والثالث أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن وإلا فلا وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟ أولا القرآن نبي من القرآن لأن القرآن بحث في هذا تكلم الله عز وجل في هذا الأمر. أنا ما صحيح. قال أمهاتكم اللاتي أرضعن. طيب أمهاتكم اللاتي أرضعن. زين. أطلق. نعم. ثاني من الكلمة. حديث. قال أرضعين تحرم. تحرم. تحرم حديث سالم. نعم. مولى أبي فريد. كان مولا لهم كان بالأول عندهم عبد وكان يتردد عليهم وعرفوه وعرفهم فلما اعتقوه صار مشقة عليه وعلم من تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأته سالم أرضعي تحرم عليه هو كبير. طيب هذا المحفظ تقبل المرسلين بس واحد وهذه. طيب إذا نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي هذا من تدي بحث يوم وهو أنه يشترط. نعم. طيب لبن الزهر فعلا استثبت اذا بلغ الكون في بنيتي او وقت الجوع بتاعه يجيب فعلا يعني لو داس على سبب بتاعه بنسبه حقيقه صحيح مجربه ايضا الطفل بمجرد ما يبلغ الكون لو داس على سبب بتاعه بنسبه لبن كثير مش شويه يعني عجيب يعني أخذ هذا من ميلة سيدنا أخذ هذا من ميلة لا من ميلة عزيز يعني ما يجب لغلقهم السد الكاعد يقبط لهوت تطلع إلى الجسد من الجنة مش هكذا عزيز يجب لغلقهم النفس النفس فقرا من اهل السنه ودائما يعني. لا يعني اصبر لما يجي يبلغ الحلم يكون السجن بتاعه كبر وحجر ولو داس عليه من بلاد. عجيب. اذا معناه كلام العلماء صحيح يعني ما صار فرضا صار امر واقع. حديث